شقت نقطة جيت من العمرة. قال بحاول أعمل العمرة وحدي أو أول ما أول ما بوصل أو آخر ما بوصل. ما بني على باطل فهو باطل. ما بني على الكذب. أين فلا يحل. أصحاب العمل أي مش تعاونوا على الإثم والعدوان. على الإثم هذا. نعم. طب ها؟ بعد ايه هو لا صلاة بعد خلاص بعد الفجر ما والروضة تابعة للمسجد. صليت الفجر في المسجد تروح للروضة تصلي بعد الفجر. بعد الفجر لا صلاة حتى تشرق الشمس من أوقات النهي. ايه نعم نعم ها لا بين السجد لا في التشهد إنما ترفع في التشهد عند أي واهش ولو كان طلب اسأل قل شو الدليل يعني بين السجدتين يعني اي نعم يقول رب اغفر لي ولا يرفع السباب بينها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لحظة انا مرحبا مرحبا حضرتك قلت لو في جماعة العشاء نصلي اذا كان عليه المغرب ما صلى المغرب ووجد جماعة يصلون العشاء فيصلي المغرب أولا ثم يلحق اللحق وإلا لا يلزمه الجماعة لأنه مسافر. هذا الذي أقوله. لو مسافر يعني إذا كان مسافرا وإذا كان غير مسافر ففي ذمته المغرب والترتيب لا بد منه. يصلي المغرب أولا ثم إن أدرك الجماعة في العشاء صلى معهم. إذا لم يدرك الجماعة فهو معذور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل في دعاء مخصص عند ختم القرآن؟ لا ليس فيه دعاء يعني خاص عند ختم القرآن ولكن ورد أثر أن يعني هناك دعوة مستجابة أو عند ختم القرآن من مظان إجابة الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل شيخ القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. إلا القضاء من ذوات الأسباب. إذا كان عليه صلاة قضاء مثلا فله أن يصلي بعد الفجر. إذا كانت تحية ركعة الفجر ما صلاها قبل الفجر فيقضيها بعد الفجر وإن أخرها إلى إشراق الشمس فهو أتم. أو كان عليه فوائت يعني يقضيها بعد صلاة الفجر فهي من ذوات الأسباب. يقال قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة من ذوات الأسباب. أصحاب الرسل مولانا ما ركتش في مشروف القرآن نزل مثلا منهم النبي باصفين. ماذا تريد؟ ما هي الفائدة؟ أنت سؤالك مثل سؤال من يسأل عن لوني لون الكلب كلب أهل الكهف هل هو احمر ولا اسود ولا لا بدون طريقه او بدون بتاع. ما في طريقه بارك الله فيك. ما في يعني اصحاب الرسم من الامم السابقه لا شك انهم من العصاة وممن حل بهم العذاب كما ذكر الله عز وجل وذكرهم الله لنتعظ. اما من هم ومن نبيهم وكذا وكذا هذه اسئله تفصيليه اي نعم لم يرد في لا اعرف لها جوابا اي نعم. لا هو الرضاع المحرم خمس رضاعات معلومات يحرمنا. نعم. لا تحرم الرضع يعني المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. اي نعم بل يكون خمس رضاعات في في في في زمن الرضاعة اي نعم يحرمنا. اي نعم في حال واحد انقص ركن من الركعة يعيد الركعة ولا تبطل الركعة وتقوم التي بعدها مقامها يعني يزيد ركعة. اي نعم حياكم الله. يقول لنقص ركن في ركعة فتبطل الركعة التي اذا كان تعداها الى الركعة التي بعدها فتبطل الركعة التي نقص ركنا منها وتقوم التي بعدها مقامها ويزيد بدالها. إيه نعم. يسجد. أي تؤخر تجمع جمع تأخير. أي نعم.